الفقيدة. الفقيدة مسرحية من فصل واحد للأديب الأسباني ميغيل دي أونامونو. ترجمها للإذاعة الدكتور محمد الأمين طه. إخراج وهبة أبو السعود. المنظر: منزل فرناندو الذي يبدو وبيده صورة زوجته الفقيدة ليونور، ومن حوله ملابسها وبعض مخلفاتها. يا لينور، لينور يا زوجتي، لما ذهبت؟ لماذا استأثر الله بك؟ لما اخترتها يا إلهي؟ هل أنت أكثر حاجة إليها مني؟ لا لا لا، فأنت صرمدي والحياة قصيرة، قصيرة جدا، قصيرة جدا. أية وحدة تكتنفني، ولا سيما الآن في فصل الربيع حيث تنفض الأشجار أوراقها وتستعرض الأرواح ذكرياتها. إن الربيع هو المناسبة التي تثير في نفسي أعذب الذكريات. يا عزيزتي ليونور، يا شريكة حياتي، والآن يا شريكة موتي. لقد ذهبت في الربيع، أتذكرين؟ كم كنت جميلة في هذا الثوب، كم كنت رائعة، رائعة. لا لا شيء منها، لا شيء. قضي الأمر، لقد فارقتني إلى الأبد، إلى الأبد. يا أطفال المساكين، لقد أصبحتم بغير أم، ولن تظفروا بأم أخرى. فليس للمرء سوى أم واحدة، ولن تعود هي إلى الحياة. ومن فضل الله أن بقيت لكم جدتكم حماتي. يا سيدة إنجراثيا، شد ما كان يتلألأ في أذني هذا القرط. يا للوحشة التي أشعر بها في هذا الربيع، وهي هي كيف حالها في السماء؟ نعم في السماء، لأنها كانت ملاكا. كيف هي هناك من دوني، ومن دون صغارها، ومن دون خادمتها الوفية رامونة؟ كم كانت تحب رامونة، رامونة، رامونة، رامونة. ما أشد إخلاصها، وكم هي تشبه زوجتي الفقيدة، كما لو كان قد ألصق بها شيء منها. تناديني أيها السيد؟ نعم لقد ناديتك. ماذا تريد؟ ما أريده يا رامونة، هو ما فقدناه. نعم، ولا سيما ما فقدته أنت أيها السيد. لست أدري إلى أين أتوجه لأجد عزاء. يقولون إن المسألة مسألة وقت. مسألة وقت؟ ولكن أتعتقدين يا رامونا أن المسألة مسألة وقت؟ لست أدري، ولكن لا تتراجعي هكذا، اقتربي اقتربي. تذكر أيها السيد أن الباب لا تكوني ضعيفة اليقين. وفي ذلك اليوم عندما احتدمت عواطفي وضعفت أمامك، حين ذاك زوجتي المسكينة، يا ليونور، لقد فاجأتني وأنا أهم بعناقك. إذاك كانت تعيش، نعم كانت، ولكن الآن قد ماتت المسكينة. أجل، ماتت عزيزتي ليونور يا رامونا، ولا أحسب أنها ستأتي لتفاجئنا لتنغص علينا صفونا. لقد كانت مستقيمة جدا عزيزتي ليونور، وليس من شك في أنها الآن في زمرة المنعمين وستجني ثمار استقامتها. رامونا رامونا رامونا، لقد قلت لك يا سيدي. نعم إذاك، ولكن الآن الآن ما فقدناه يا رامونا، ما فقدناه. أية وحدة، وفي فصل الربيع الآن ستأخذ الشقراوات في علاج، والآن سيجد قلبي كيانا مسكين. عيناك يا رامونا هما نفس عيني، نفس عيني عزيزتي ليونور. ألا تدعيني أقبلهما؟ هل أنت أحمق أيها السيد؟ أنت على حق، فالحزن يجعل المرأة يستحمق. إنني وحدي دون ذاك الملاك، وأنت تعلمين ذلك جيدا، فأنتن معاشر النساء تفهمن. لقد قدمت هي إليك مساعدات ليست بالقليلة، فكانت لك أستاذة حقيقية في شؤون المطبخ. هو ذاك أيها السيد. نعم، أنت لا تستطيعين إنكاره. امنحيني ذلك العزاء. حسنا، لقد كانت أستاذاتك في شؤون الطهية كم كانت رشيقة، أي يد ماهرة كانت يدها، تماما مثل يدك. ناوليني يدي. يدي سيدي. أي يدين. أيها السيد، انظري إلى هذه الملابس. ألا يبدو لك أن ظلها يتحرك هنا؟ كم كانت ساحرة في هذا الثوب. رامونا، هيا ارتديه وسترين كم أنت تشبهينها. تأملي، إنك بارتدائك هذا الثوب ستصورين لي كأني أراه. أنا؟ نعم أنت، ارتديه. أريد أن أراها وقد بعثت حية. أيها السيد، هيا ارتديه، ولا تخاف، لا تخاف. وإذا ماذا؟ إذا رجعت لا تحضري شيئا، ارتديه. ولكن سيكون الثوب من بعد لك. سيكون لي؟ نعم، بعد مرور فترة من الزمن تصلح فيها الأمور. لقد ظفرت به. وضعي أيضا هذا القرط في أذنيك. أريد أن أتذكر المسكينة. مسكينة يا ليونور، كل هذا من أجلك. لا، ذاك لا أيها السيد، لن أضعه في أذني، إن الضمير يؤنبني. إنني أفهم ما يعنيه ذلك. ففي ليالي الوحدة هذه، حيث أكون فريدا في حجرتي، أشعر بالوحشة، وأحيانا يتوارد على ذهني أنني لن أستطيع الخروج من الحجرة، وتدور في مخيلتي محاولات للخروج، وقبل أن أقوم بتنفيذها أدير بصري فيما حولي فأدرك أنني وحيد في الحجرة. إنه الضمير، أليس كذلك؟ تأنيب الضمير. هيا ارتدي الثوب، وضع القرط في أذنيك هنا، وبالطريقة التي تحبين. لا ذاك لا. إذن حسن، فكري وارتدي الثوب، لا تخافي، إننا وحدنا. الأطفال قد خرجوا مع جدتهما ولن يعودوا اليوم. أريد أن أتذكر المسكينة ليونور. أية وحدة هذه يا إلهي، أية وحدة. يا زوجتي العزيزة، لو ترين ما أنا فيه من وحدة. زوجك فرناندو قد صار وحيدا، وأية وحدة. من وحدة الحب، أي أيام وليال هذه؟ لن ترجع، لن تعود، لن ترجع تلك الليالي والأيام الغابرة. كل شيء يمر. يا للانطباعات العميقة التي يتركها فينا الموت. لقد كنت دائما ذات شخصية رقيقة حساسة وحزينة. أتذكرين ذلك يا ليونور؟ يا حبيبتي ليونور، إنها هي بعينها، هي بعينها. ولكن بحق الله أيها السيد، لا تناديني بكلمة السيد يا رامونا. لا تناديني بكلمة السيد مثل إحدى الخادمات. ناديني فرناندو. أنا فرناندو. وأنا رامونا. حسن يا عزيزتي رامونا، ناديني بفرناندو. فرناندو. هكذا هكذا. تعال تعال، أعطني قبلة. لا، بحق الله أيها السيد. بحق الله لا، بحقها هي، من أجلها. ما فقدناه يا رامونا؟ بل ما ربحناه يا فرناندو. ماذا؟ ماذا؟ ما هذا؟ إنه بعض ما توحي به الوحدة، أليس كذلك يا فرناندو؟ الحق معك، لتحيا الوحدة. والآن اذهبي فافتح الباب. هكذا هكذا هكذا. وإذا كان ليكن من يكون. ولكن أيها السيد. أيها السيد. حسن، ولكن يا فرناندو. لقد قلت لك اذهبي لتفتحي الباب. لا، هكذا لا، لا أذهب. من الذي يصدر الأوامر هنا؟ من الذي يصدر الأوامر؟ هيا اذهبي. اذهب أنت، وأنا سأعود كما كنت حالا. أنا؟ أنا أذهب؟ لقد قلت لك اذهب. ولكن أيها السيد، أقول يا فرناندو. يا زوجتي العزيزة. حسنا، أنا ذاهبة. هكذا هكذا يا عزيزتي رامونا. لعله الآخر، بالتأكيد هو، ولكن هذا لم يترمل بعد. أية وحدة يا عزيزتي ليونور، أية وحدة. إنه لمن أحسن ما قيل: لا ينبغي أن يظل الرجل عزبا دون زوجة تصلح من شأنه. فرناندو. فرناندو، كم أشكر لك أن جئت، لأن هذه الوحدة. ومن أجل هذا سأذهب لأتركك معها. جئت لكي أعود فأنصرف. وكيف تنصرف هكذا؟ نعم، لأنني أرى أنك في حاجة إلى وحدتك. أنا؟ ولو أنني في ثورة حزني. هو في سلوانك. قد يكون شيء من ذلك. وأكثر من شيء، فقد طرقت الباب 3 مرات. إنها الوحدة. نعم، الوحدة صماء، ولكن ليست بكماء. ثم قد رأيت خادمتك مرتدية ثياب الزينة. الزينة؟ نعم، ثياب الفقيدة، وهي جد خجلة. ولكن إنه شيء طبيعي جدا ولست أنكره، وكما يقول المثل: مات الميت فليحيا الحي. أنت واهم. لست واهما، ولكني أرى إنه أنت الذي تتوهم أن الآخرين من طينة أخرى. ولكن أنت محظوظ، ويمكنك أن تستبدل بها غيرها. مارسيلو. هيا هيا تضرع بالسلوان، لقد جئت لتعكير الجو عليك. إنني ذاهب وأرجو لك حظا حسنا. لا يا رجل، لا تذهب، فعلينا أن نتحالف. لا، بل عليك أن تعمل. أنا ذاهب. لا تذهب، لا، اشرح لي سر ذهابك. اشرحه أنت لنفسك، للجانب الشعوري المنطقي الخلقي من ذاتك. حسنا، نادي خادمتك، وإذا كانت ما تزال كما هي، لم تخلع عنها ثياب سيدة المنزل وما زال القرط يتلألأ في أذنيها فإني ذاهب. ليس هناك ما يدعو لشرح أكثر، وفي مناسبة أخرى سأبقى معك وسنتحدث. ولكن هيا ناديها يا رجل. ولكن حسن، إذا سأناديها أنا. رامونا، رامونا، لا تكن هكذا يا مرسل. لكل امرئ طباعه. بالتأكيد. وأيضا لكل امرئ. مؤكد جدا. هل ناديتني أيها السيد؟ بل أنا الذي ناديته. وماذا حدث للسيد؟ أحضر لي كأسا من الماء. حالا. أوه، ليست لطيفة فقط بل الآن أنتما ستشربان الكأس معا شيئا فشيئا. أرجو لكما حظا حسنا. لقد أخجلني. ولكن لقد ذهب مارسيلو وهو يعرف أن تظاهري ليس حقيقة. إن الوحدة تبدو آثارها في عيني. يا زوجتي العزيزة، من الوحدة. هو السيد مارسيلو. لقد انصرف. كيف ولماذا؟ لأنه مستقيم. مع الأسف. الآن ونحن نشرب الكأس معا. معا؟ ليس من الممكن. نعم نعم، ولكن كما يقول المثل، النفخ والشرب في وقت واحد لا يمكن أن يجتمعا، غير أنه أحيانا. ولكن دعينا من هذا. إن الغجر في حالات معينة يحطمون الإناء ثم يعدون أجزاء حطامه. أجل، يعدونها. ولماذا؟ عدي أجزاء الكأس أيتها الفتاة. سواحدة عدها. واثنان، ثلاثة. إنها أكثر من 12. وحشية. ولكن تعالي. ولكن أيها السيد. لقد قلت لك أن اسمي فرناندو. لا أسمح لك وأنت مرتدية هذا الثوب أن تناديني كأنك خادمة. ابحثي عن خادمة. لقد وقع في حبائلي. كيف أبحث عن خادمة؟ نعم، خادمة. تحتاجين خادمة، فستصيرين سيدة إذا شئت. وهذا بيتك. هذا بيتي؟ ولكن هل أنت أحمق أيها السيد؟ لست أحمق، ولكن من الصعب على مثلي السلوان. هيا هيا هيا، أتقبلين؟ أتقبلين؟ ولكن هل أنت مقتنع أيها السيد؟ إنني سأقود هذا إلى ارتكاب حماقة. ينبغي مراعاة القيم. هيا هيا هيا، لا تزعجيني، لا تزعجيني. هيا هيا أرجوك. هيا. يا إلهي. السيدة. السيدة. السيدة يا فرناندو. اذهبي اذهبي لتفتحي الباب. أنا هكذا إليها؟ أجون أنت يا فرناندو؟ يجب أن يفتح الباب. نفعل كما لو لم يكن أحد في المنزل، نلوذ بالصمت. هذا لا يجدي، يقتحمون الباب، لقد سمعونا. يا إلهي يا إلهي يا إلهي، أية مشكلة هذه؟ ماذا نفعل يا رامون؟ اذهب وافتح أنت. ألا؟ نعم أنت. إذن سأذهب. واختبئي أنت، اختبئي أنت. إنه الضمير، إنه الضمير. ولكن ماذا حدث؟ ماذا يصنعون؟ لينور، لينور يا حبيبتي، توسطي بيني وبين أمي. والآن أين أختفي من هذه النمرة؟ ولكن ما هذا يا بني؟ ما هذا؟ كيف خرجت أنت لتفتح لي؟ ورامونا؟ ليست في المنزل، لقد خرجت لشراء بعض الحاجيات. إذن حسن، وهل كانت معك؟ معي، معي الصورة الفقيدة. صورة الفقيدة لا تتكلم. وقد سمعت هنا أصواتا يا محترم. إنه صوتي، إنه صوتي، كنت أتكلم بصوت مرتفع، فالحزن جعلني أتحدث إلى نفسي، إلى ذكرياتي. لا، لقد كان صوتين مختلفين. أحدهما صوت امرأة، وأقسم على ذلك. ولكن يا أمي. يا أمك؟ لا تناديني الآن بأمك. من الذي كان معك؟ أية امرأة كانت معك أيها الأرمل الفاجر؟ اسكت. آه يا ليونور يا ابنة الحبيب، لقد أزمت حتى لا تري هذه الأمور. قل لي أيها السيد يا محترم، أية امرأة كانت معك؟ امرأة ومعي؟ نعم، امرأة معك، امرأة. وهذا الكأس المحطم هكذا على الأرض، ماذا يعني ذلك؟ لا تستطيع أن تخدعني أيها السيد يا محترم. هنا يتحرك شبح الرذيلة، رذيلة رامونة. اسمعي يا أيتها السيدة. أيتها رذيلة. رذيلة، نعم رذيلة، ولكن من أين سرقته؟ سرقته؟ أنا سرقته؟ ولكن بأي حق تتهمني هذه الخالة؟ خالة؟ أنا خالة؟ خالة؟ وتقر هذا في منزلك يا سيدي؟ في منزلي؟ أترضى لخادمتك بأن تسرق هكذا وترتدي ملابس تلك القديسة يا فرناندو؟ وأنت اقلعي، اقلعي هذا الثوب سريعا، هيا وإلا نزعته عنك قسرا، واغربي عن هذا المنزل، هيا هيا. ماذا؟ ولكن يا سيدة، من الذي يصدر الأوامر في هذا المنزل؟ هل أنت ربة الدار؟ من الذي يأمر هنا؟ هذا أقوله أنا، من الذي يأمر هنا؟ من الذي يصدر الأوامر هنا يا محترم؟ أنا التي تسأل، من الذي يأمر؟ هيا يا رجل تحرك، قل شيئا، من الذي يأمر؟ تحرك يا رجل، هيا قل، من الذي يصدر الأوامر هنا؟ فرناندو، هيا يا فرناندو. من الواضح أن ما قلته لك كان حقيقة. مسكينة يا ليونور. ثم أخيرا، من الذي يأمر هنا؟ من هنا؟ هنا لا أحد يأمر. ذاك لا أحد، رجال عجزة. الآن أنا ربة المنزل. ربة المنزل؟ ربة المنزل؟ نعم أنا، ولو أن ذلك يشق عليك. ألست أنا ربة المنزل يا فرناندو؟ الصمت علامة الرضا، أية وقاحة يا إلهي، أية وقاحة. أبعد أربعة أشهر؟ مسكينة يا ليونور، لقد أحسنت صنعا لأن تري هذه الأمور. ما؟ إنها سيدة، لعلي أعلم أنها رأت شيئا من هذا. كل الأرامل عندما يتزوج تسبق حفلات أمور من هذا النوع. آه لو كنت علمت بما سيحدث. تذكري أيتها السيدة أن أمور الله الجنة قد كانت الزوجة الثانية لي، وتذكري أيضا أنها كانت ابنة رجل أرمل. ماذا؟ ماذا تقصد بهذا أيها المحترم؟ نقول شيئا، أنني أشير إلى حقائق فقط. وماذا يدور بخالدك أيتها السيدة؟ لتسكتي أنت الآن يا رامونة. أما أنت أيتها السيدة، فإذا كنت تعلمين على نحو ما كما تقولين، فيجب أن تعلمي أقمت من كثرة ما عرفت عن الرجال، لأن هذه المعرفة على حسابي تماما كما يحدث لنا جميعا معاشر النساء. حسن، فأنا رجل. وهذه هذه هو أنا. لقد كنت كذلك أيتها السيدة. كما كنت أنت. نعم لقد كنت، وأنت الآن جدة على الرغم من انجراثي الأم. نعم جدة. نعم جدة لأبنائك، ولست جدة لأبنائي. مسكينة ابنتي، وهم مساكين أيضا، وسيظلون يقيمون معي. نعم معي، وليس مع والدهم مسلول أبعد. خائن. أحفادي أيتها الأم الذائفة، إن ذلك لن يكون أبدا. إنه لقد قلت لتسكتي أنت الآن. التي كانت تخدم المائدة من أجل ذلك بالذات، وتأتي هي الآن بيدين مغسولتين نظيفتين. يا لخيانة الرجال. مسكينة يا ليونور، انظري، هذا قرطك الذي أهديته لك بمناسبة زواجك، القرط الذي كلفني شراؤه. يا إلهي يا إلهي، أي اقتراء على حرمة الموت. وإنني ذاهبة ذاهبة، فلا أستطيع أن أرى هذا. لا تذهبي هكذا، فمن الضروري أن نعم لتذهب يا فرناندو، لتذهب. أنت لتسكتي يا رامونا. أي قرود هؤلاء، فرناندو ورامونا، لا ينقصهما سوى أن يتعانقا أمامي. هل هناك قلة حياء مثل ذلك؟ الآن لن أذهب، لن أذهب قبل أن أقول لكما هذه الحقائق. لقد لاحظت نظرات، نعم فقد كان يأكلها بعيني. وقد قلت لابنتي المسكينة آلاف المرات، دققي نظرك يا ابنتي، وراقبي زوجك، راقبي خادمتك، فالخادمات هن العدوات الطبيعيات لسيداتهن، ولا سيما إذا كن جميلات. ولكن أقسم لك أيتها السيدة بالذكرى المقدسة، ذكرى تلك القديسة، إنه أثناء حياتها إطلاقا. لا تقسم. أقسم لك إنه أبدا أبدا في حياة عزيزتي ليونور. أنا لا أؤكده، لا، فذاك يصبح مبالغة. ولكن ما هو أدهى من ذلك، العيون التي ترف بأنفاس الغريزة. نعم العيون الغريزية، فذاك قد رأيته أنا بعيني هاتين، اشتهاء العيون. ولكن ذاك ماذا؟ هيا قل ماذا. ذاك ما كان يلائم المسكينة ليونور. كيف يفهم ذاك؟ اشرح يا محترم. إنها مسائل نفسية غامضة يا سيدي. ماذا؟ تكلم بلغة واضحة. مسائل لا تفهمينها يا سيدة. مسائل لا أفهمها أنا؟ أنا لا أفهم؟ يا لنزالة الرجال وقلة حيائهم، إنني أفهم ذلك أكثر منك مئة مرة أيها الزوج السيء. إنك لم تكن قد ولدت بعد، يوم أن كنت أنا قد انتهيت من فهم ذلك. ها؟ فهم ماذا؟ فهم علم النفس؟ نعم من ذاك. ربما، فالمرأة عالمة بالمسائل النفسية منذ ولادتها، والرجل سطحي وقليل الحياء منذ ولادته كذلك. الرجل كل يوم يتعلم شيئا جديدا. أريد أن أقول لك يا سيدة، إن الرجل يتعلم علم النفس والمرأة تولد عالمة. إذن واضح أيها الرجل، واضح، المرأة تلد. نعم المرأة تلد والرجل يولد. هكذا الرجل يولد مسلوب الحياء. حسن يكفي يا سيدة، ينبغي أن ننهي هذا إنهاء هكذا. ولكن في النهاية أنت لا تستحق مني حتى الإزراء. لأمر ما كنت دائما معترضة على زواجك من ابنتي المسكينة. وأنت يا رامونا، تستطيعين الآن أن تكوني كما تريدين أيتها الفتاة، على أني عندما رأيتك من قبل كنت. ولكن احذري، إن ارتداءك هذا الثوب يضاعف من مسؤوليتك. حسن أيتها الفتاة، لتغسلي يديك جيدا حتى لا يشم منها رائحة الثوب. وابحثي لك عن خادمة أخرى واحذريها. ولكن قولي لي يا خالة وأنت ماذا كنت قبل زواجك؟ ربما تتصور أي واحدة بأنك كنت ماركيزة. وهل الإبرة أكثر شرفا من القماش؟ ولكنها أكثر نظافة. نظافة؟ وتتحدثين عن النظافة يا يا إلهي، وما الذي يرغمني على سماع هذه الوقاحات في هذا المنزل؟ يا إلهي، في هذا المنزل، هنا حيث يبدو لي أن ابنتي المسكينة ما زالت تتحرك، بل يخيل إلي أن أنا من هذا الباب، من هذا الباب. انظري إليها في ابتسامتها المشرقة التي تحكي الفجر الطال. انظري إليها، إن عينيها تشيعان السرور في كل ما حولها. آه يا ابنتي، وأنت يا فرناند، أنت يا فرناند يا عزيزي. بحق الله يا أماه فرناند، هكذا أبعد 4 أشهر ومع خادمتك. نعم نعم، حسن، فهمت، ولكن أبعد 4. هل انتظرت عاما حتى تمر الذكرى السنوية الأولى؟ ولكن يا أمي، أنت ملمة بعلم النفس. أنا لا أعرف شيئا يا بني، لا أعرف شيئا. أعرف فقط أن تلك القديسة المسكينة، تلك المسكينة الشهيدة. شهيدة؟ نعم، شهيدة يا بني، شهيدة. فالواقع أن مثل موتها يعتبر شهادة. إنها تراك من عليائها وترانا، فماذا عساها أن تفكر وتقول؟ المنعمون في الجنة ليسوا غيورين. لست أشك في أن أيامها الأخيرة كانت تستشعر فيها مرارة الغيرة المضاعفة. إنني أتصور ذلك، نعم أتصوره. فقد مر بكثيرات من النساء وكتمنا. لقد ولدنا نحن النساء للعذاب، إنه مقدور. مسكينة يا ليونور، مسكينة يا ليونور. أوه، لا تؤلميني هكذا يا أمي، لا تؤلميني. ليس هناك من يحس بألم الفجيعة أكثر مني. مسكينة، لكني لا أجد عزاء، لا أجد. إن ظلالها تتبعني في كل مكان. نعم، وأنت تهرب منها، تستجيب لنوازع نفسك. هكذا أنتم أيها الرجال. حقيقة هكذا خلقنا الله. أو الشيطان. لقد قال أحد الحواريين إن الزواج يفضل التصبر. هذا حقيقة، ولكن يا بني، بعد 4 أشهر ودون أن تنتظر حتى نهاية العام ومرور الذكرى السنوية الأولى. انتظار عام؟ أيبدو لك أن انتظار عام شيء كثير دون انتظار الذكرى الأولى؟ ولكنك تقولين أيتها السيدة أنك جئت لتصفية الحساب، فماذا تأخذين علي؟ وأي خطأ إن ارتكبته ضدك أو ضد الفقيدة التي رحمها الله؟ لا تؤذيني بكلماتك يا رامون، لا تؤذيني. في أي شيء أخطأت في حقها؟ ومتى استمعت إليها وهي تتحدث عني بشر؟ هذا محقق يا ابنتي، لقد كنت تسهرين على راحتها. أنا لم أرى شيئا سوى ما كنت ألاحظه في عيني. لقد كنت أكثر من خادمة لها، مما جعلني أنا أحس بالغيرة منك على ابنتي. أما إخلاصك فذاك حقيقة. أعرفه جيدا، هذا حسن. فماذا تأخذينه علي؟ عليك، عليك أنك لم تحترمي ذكراه، إنك لم تراعي اللياقة فيه. ومن الذي قال إنني لم أراعي اللياقة؟ دعينا من هذا أيتها الفتاة، فلقد فهمنا. فأنظر أيها السيد، الحقيقة أن نعم الآن هو السيد وليس فرناندو، وهذا السبب وهذا القرد. هي فكرة فجة من أفكار السيد. فكرة فجة، فكرة فجة، وهذا الكأس المحطم. لست أدري ماذا يعني هذا في نظرك. نعم إنه يعني كثيرا. هذا الكأس المحطم يدل على أن عناقا قد حدث، إذا كنت أنا أفهم. ها؟ نعم علم النفس. أتعتقد أنت أنه لم يحدث لي أن حطمت طبقا مثلا؟ هو أنت أيتها الفتاة، لما لم تدافعي عن نفسك في هذه النقطة بالذات؟ ألم أدافع أنا عن نفسي؟ لا، كما لم تدافعي عن ذكرى سيدتك التي كانت تحبك كثيرا. ولكن إذا كانت المسكينة، ومع ذلك فيجب أن يكون من العزاء لها أن التي ستخلفها هي واحدة من المعروفات لديها، صديقة. نعم صديقة، لقد كانت صديقة أكثر منها خادمة. كم أنت قدير على المناقشة. ولكن يا بني، أبعد 4 أشهر؟ وهل كنت تتصورين أيتها السيدة أن لهذا الأمر وجها آخر، نهاية مؤلمة مثلا؟ لا، ذاك لا يا بني، ذاك لا، لأنني أريد عندما يدخل أبناؤك هذا المنزل وهم سيعيشون معي، يدخلونه رافعي رؤوسهم. أما أنت يا زوجة الأب فلتحسني معاملته. ماذا نصنع؟ يا ابنة المسكينة، يا زوجة الأب أحسني معاملته، ولكن شيء آخر لا. لا لا، شيء آخر لا. ماذا تعني أيها السيد؟ واضح. ماذا تعتقدين أنت؟ وأي معنى آخر يحتمله ارتداؤك ملابس الأخرى؟ إنها الوسيلة الوحيدة التي يمكن بها تقديس ذكراها. والآن أيتها الأم، بحق الذكرى. حسن يا بني، حسن، لتغفر هي لكم من سمائها، فلست أجترئ على أكثر من ذلك. ماذا أفعل أنا؟ من الرجال أيها السيد، من الرجال، حتى الانتظار إلى نهاية العام. أي رجال، أي رجال هؤلاء؟ مع السلامة يا بني. وأنت يا رامون، هي من عليائها تغفر لك، ولتحذر الخادمة التي سوف تتخذين. ليغفر لنا الله جميعا. حقيقة الصواب في جانبها، الرجل هو الرجل، ما أبعد الرجل عن الكرامة وما أقربه من الحيوانية. أتغفرين لي يا زوجتي الحبيبة؟ ألا تزال متعلقا بها؟ لقد رأيت. نعم لقد رأيت، ولكن على نحو، على سبيل التمثيل. واضح واضح. هذا وضعك الصحيح. وأي حل يا رمونة؟ والآن هذه حجرتك. نعم أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. يا عزيزتي لينور، كل هذا من أجلك، من أجلك. إن سير الحياة لا يتوقف، وهناك عندما نجتمع جميعا سيصلح كل شيء. هناك في السماء ليس ما هو لي أو هو لك، كله لله. رامونا، رامونا، ماذا؟ افتحي. لا الآن لا يمكن، اذهب أولا فابحث عن شهود وعن قص يجري العقد، ثم ابحث عن خادمة أخرى. ولكن كلمة لكن هنا لا تساوي شيئا، الآن أنا سيدة المنزل، اذهب فابحث عنه. حسنا، أنا ذاهب لأبحث عنه. يا عزيزتي ليونور، كله من أجلك، كله من أجلك. كنتم مع الفقيدة. الفقيدة مسرحية من فصل واحد للكاتب الأسباني ميغيل دي أونامونو. ترجمها للإذاعة الدكتور محمد الأمين طه. اشترك في التمثيل صفية اسماعيل، عبد الرحمن أبو زهرة، نجاة علي وعلي الغندور. سجل المسرحية إبراهيم إمام. الفقيدة مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود.